يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فللعلماء الربانيين والفقهاء المرضيين والأئمة المجتهدين حق واجب في الدين، فاحترام العلماء وتوقير الفقهاء لا جدال فيه ولا مراء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد والحاكم. وبوب الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين بابا وأسماه باب توقير العلماء. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والناس في هذا أجناس، فهم بين رذيلتين وفضيلة. فالرذيلة الأولى تقديس العلماء والانحراف، والرذيلة الثانية تحقير العلماء والإجحاف. وأما الفضيلة فتوقير العلماء والإنصاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.